بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، وصله العقيدي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، متفق عليه. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. والمنجنيق آلة تقذف بها الحجارة الكبيرة من مسافات بعيدة، ومعلوم أنه إذا نصب المنجنيق على أهل الطائف فسوف يحصل قتل من غير المقاتلة، فدل هذا على جواز نصب المنجنيق، وإن ترتب على ذلك أن يقتل من النساء والصبيان وغيرهم ممن ليس من أهل القتل، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولأن قتلهم ليس مقصودا لذاته وإنما هو مقصود لغيره. أما الحديث الثاني، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة، يعني عام الفتح، وعلى رأسه المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس يتقى به السهام، فلما دخل مكة نزعه، يعني نزع المغفر، فقيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وابن خطل أسلم وسمى نفسه عبد الله، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة مع مولى له يخدمه، ولكنه خان الأمانة وقتل هذا الرجل الذي معه، هذا المولى الذي معه، ورجع إلى مكة واتخذ جاريتين تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وقال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، دخل المسجد الحرام وتعلق بأستار الكعبة ظنا منه أن ذلك سوف ينجيه. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وسأل عنه، قالوا: إنه متعلق بأستار الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام اقتلوه. فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا جواز دخول مكة من غير إحرام، وأنه لا يلزم من دخل مكة أو جاوز الميقات أن يحرم إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان مريدا للنسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والمسألة الثانية إذا كان النسك فرضة، يعني لم يؤدي الفريضة من حج أو عمرة ومر بالميقات، فإنه يجب عليه أن يحرم منه، لأن الحج والعمرة واجبان، والواجبات على الفور. وفيه أيضا دليل على مشروعية اتخاذ الأسباب الواقية من الشر والضرر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أعظم المتوكلين وهو سيد المتوكلين كان يفعل الأسباب، وهذا هو حقيقة التوكل. حقيقة التوكل أن تعتمد على الله عز وجل وأن تثق به مع فعل الأسباب، فالتوكل حقيقة هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. وفيه أيضا دليل على جواز قتل المرتد في حرم مكة، وأن من فعل جناية توجب القتل فإنه يقتل ولو كان ذلك في الحرم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل ابن خطل. أما الحديث الذي بعد حديث سعيد بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، يعني 3 من المشركين صبرا، وقتل الصبر أن يحبس الإنسان ثم يوثق ثم يقتل، وليس معناه كما قال بعضهم أنه يحبس ويمنع من الطعام والشراب حتى يموت، هذا خطأ، لأن هذا من التعذيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحسان القتلة وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فقتل الصبر معناه أن الإنسان يحبس ويوثق، يعني يربط بوثاق أو غيره ثم يقتل، وليس معنى أن يحبس الإنسان ويمنع من الطعام والشراب حتى يهلك، لأن هذا تعذيب. فدل هذا الحديث على جواز قتل الصبر بمعنى أن يحبس الإنسان ثم يوثق ويقتل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قتل 3 من المشركين يوم بدر كذلك. أما الحديث الذي بعده فهو في فداء الأسير، أن الرسول عليه الصلاة والسلام فدى مسلما رجلا من المسلمين برجلين من المشركين، وذلك أن المسلمين إذا أسروا أسرى فإن الإمام يخير في هؤلاء الأسرى بين أمور: الأول القتل، والثاني الفداء بمال، والثالث الفداء بأسير مسلم، والرابع المن مجانا، والخامس أن يسترقهم. فالإمام إذا أسر المسلمون أسرى فيخير بين هذه الأمور الخمسة: بين أن يقتلهم، وبين أن يفديهم بمسلم، وبين أن يفدوا أنفسهم بمال، وبين أن يمن عليهم مجانا بالعفو، وبين أن يسترقهم. والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فدى رجلا من المسلمين برجلين من المشركين. أما الحديث الأخير فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. وهذا دليل على أن الإسلام سبب لعصمة الدماء والأموال، وأن القوم يعني أهل البلد من المشركين إذا أسلموا فإن دماءهم تكون معصومة، وأن أموالهم تكون معصومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فمتى أسلم الإنسان فإن إسلامه يكون سببا لعصمة دمه وعصمة ماله، فلا يجوز أن يعتدى عليه في دمه بقتل في النفس أو فيما دونها، ولا يجوز أن يعتدى عليه أيضا في ماله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.